وأبصار أخيرا نبتدى في مصاب المسلمين يوم كافة ألا وهو نبذ الخطوط لتصفية الصفوف أو الخطوط بشر من نحن ذات الأمور لكنما من المحتمل أن ننظر إليها من زاوية المصاب المنظرة لكن لننظر وأي قسم من هذه الأقسام الثلاثة التي تسمى أنفا هو القول تفصيلا يمكن إدراج هذا الأمر الآبد لا يمكن إدراجه في قاعدة أن وجد المقتضي بعد أن يكن فقد كان الرسول عليه السلام دائما يحب أصحابه على تسليط الصدور وينذرهم بعاقبة الصغار في ذلك ما تعلمون وتسوون خطوطكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. أعرض ولاة الأمور ومباشرة أقول أئمة النصارى أكثرهم أعرضوا عن هذه السنة وتهاونوا بتسوية الصفوف إلا بكلمة هو الثور وإذا التفت يصار جزاه الله خيرا وكررها مرة ثانية وقل هو الأمر الذي فيه تسوية هبوا هذا فهذا يؤدي إلى هذا التقاعس وتكاسل عن تصريف سنة الأمل بتصريف الصدور. أنظر الآن صوت المسألة تختلف. في زمن عثمان بن عفان كان قد وكل رجلا يأمره بتصريف الصدور لماذا؟ لأن المسجد ضاق بالمصلين ولم يعد للإمام مهما كان حريصا على تصريف السنة أن يتمكن من تصريف كل هذه الصدور لذلك أناب عنه شخصا فإذا أخبره على الشخص أن الشروط ضمر هو رسول الله أكبر هذا من المصارع المنزل أما مد الخطوط فهي من المفاسد للمسيطة في هذا الزمن في الحقيقة لأنها تحمل الناس على الإعراض عن السنة والاتكال على البدعة مثل إيش هذه نصرها منزلة ومن عواقب هذه النصح المنتظة أنه يأتي بعيد الفطر وعيد الأضحى والسنة القرون بالماء هو المصلى بعض الموجود خطوط المصلوات وأما تسجد الصدور هو ما جاء في طالب لأنه ما تمرموا كل يوم في خمس صلوات ما أظن أن في النظم العسكرية يوجد أن الجن يمرنون بتسوية الصف كل يوم خمس مرات بين رمضان إلى الإسلام لكن ما فعلوا صار رمضان في الإسلام هو صار المسلمين ولا يتبنونه إلا ذهنا وفكرا ليس عملا ثم ما فعلوا صار رمضان إلى صدق فينا قول رب الأمان أتستبدلون الذي هو أدنى الله هو خير هذا هو الاستقبال ولذلك فعلينا دائما وابدا كما قلنا في المحاضره ان نعرف السنه علما وان نثبتها عملا فهناك تكون الصعبه في الدنيا والاخره نسال الله عز وجل ان يجعلنا من هؤلاء الشهداء خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.